ولكن الفرق بين الزواج المسلم عن غيره أن المسلم عابد لله واحد لربه تبارك وتعالى يبتلي بعمله كله مرضاة ربه عز وجل. وإن كان في هذا الباب وهو باب الاستمتاع بما أباح الله جل وعلا للعبادة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قال رب العزة والجلال في كتابه. ولهذا ينبغي على الشاب وهو يفكر في هذا الموضوع أن يعلم أن للزواج في الإسلام أهدافا سامية ومقاصد جليلة. أولها أن يعلم أن للزواج يقيم أمر الله جل وعلا ويعز نفسه عن الحرام. أول مقاصد الزواج الإحسان. والله جل وعلا وصف المؤمنين بهذا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يبتغي وراء هذا الذي أباح الله عز وجل للمؤمنين فإنه تعدى حدود الله جل وعلا وتعرض لسخطه تبارك وتعالى ووقع في الإثم والحرام. ولهذا فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه وعدهم بإعانته لهم إن هم أخذوا الفعل لأجل مرضاته. ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي في سننهم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، العبد الذي كاتب سيدا على أن يجني نفسه ويعتقها يريد أن يؤدي هذا الدين عن نفسه. فإن الله تبارك وتعالى يعينه على أداء دينه. والمتزوج يريد العفاف، شاب يريد الزواج ليعف نفسه عن الوقوع في الحرام، فإن الله جل وعلا يعينه في أمره هذا، حتى يتمه. والمجاهد في سبيل الله الذي خرج امتثالا لأمر الله جل وعلا لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى قام بالجهاد أو بالجهاد الشرعي الذي هو من أعظم القربات عند الله عز وجل. هؤلاء حق على الله عونهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشاب الذي يريد الزواج لأجل أن يعف نفسه يعينه الله عز وجل. يعينه الله تبارك وتعالى ويبارك له في فعله، وإن كان يسيرا قليلا فإن العبرة إنما في هذا، العبرة في أعمالنا عباد الله، أن نريد بها وجه الله عز وجل، ونريد بها التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى، ونريد بها أن نعصم أنفسنا من أن نقع في معصيته جل وعلا. من مقاصده كذلك أن المتزوج أو القاصد للزواج محقق لسنة من سنن المرسلين، كما قال رب العالمين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا. خير الناس وأفضل عباد الله جل وعلا سنة من سننهم أنهم تزوجوا وكانوا أصحاب أزواج ورزقوا ذرية بعد ذلك، ورزق الذرية كذلك مقصد من مقاصد الزواج. يقصد الشاب في زواجه إلى أن يكثر من ذرية هذه الأمة، أن يكثر من نفس هذه الأمة من الموحدين، وأن يكثر من عباد الله الصالحين. ينبغي له أن يجتهد في هذا الباب، ينبغي له أن يجتهد في هذا الباب عند زواجه وبعد إنجابه وفي رعايته وتربيته لأولاده، فإنها أمانة، بل وإنها أمانة عظيمة يسأل عنها الناس يوم القيامة. من قام بحقها وأدى أمر الله جل وعلا فيها كان سببا لسعادته في الدنيا وفوزه يوم القيامة. ألم تسمعوا إلى قول نبيكم عليه الصلاة والسلام حيث بشرنا ببشرى عظيمة لمن كانت له ثلاثة من البنات فأصفرهن وأدبهن وعلمهن كنا له حجابا عن النار؟ قال اثنتين يا رسول الله. قال اثنتين، أي من كانت له اثنتين من البنات فأصفرهن التربية الصالحة وأنشأهن على طاعة الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كنا له حجابا عن النار، أي سببا لدخول الجنة. أما من كان له من هؤلاء الأولاد والبنات فأطلق لهم الحبل عن الغالب ولم يراعي فيهم أمر الله ولم يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله، لم يأمر ولم ينهى ولم يقوم، ووقع لهم أسباب الفساد في بيته ليصدهم عن سبيل الله وليفسدهم بأسباب الإغواء والإغراء وما أكثرها في هذه الأيام، فإنها والله مسؤولية عظيمة عند الله، والله جل وعلا سائله عنها يوم القيامة، لأن الله جل وعلا أمر المؤمنين أمرا عظيما فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا بأن تأخذوا بأيديهم، بأن تأمروهم وتنهوهم، تأمروهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر، تأمروهم بطاعة الله جل وعلا، وتربوهم على تعاليم دينهم، عسى الله جل وعلا والله إنما كلما تحدثنا عن موضوع أولادنا وشبابنا وجدنا حضرة في قلوبنا لما نرى من إعراض عن دين الله جل وعلا واستهتار بأحكام الشرع كلها ربوع في أنواع الموبقات جميعها من أبنائنا من يهدم بيوتنا ومن أبنائنا من يحرق بيوت أجدادنا بسبب لهو ولعب يقع فساد عظيم لأن هؤلاء ما تربوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما تأدبوا بآدابه العظيمة الجليلة التي كلها غير والتي ليس فيها شيء من الإيذاء الإيذاء لأي كان خاصة إذا كان من المسلمين بحيث أي حق يعتدى على رزق من أرزاق المسلمين وممتلكة من ممتلكاتهم سفه وطيش وغمور وفجور وخنا وما يتبع هذا من أنواع الموبقات والمسؤولية تعود على الآباء والأمهات بالدرجة الأولى وعلى من حولهم في مجتمعهم من مؤسسات وغيرها المسؤولية تعود هؤلاء جميعا فالواجب على هؤلاء أولا لأنهم بلغوا الحلم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وأن يتوبوا إلى ربهم وأن يقلعوا عن أنواع الفساد كلها وأن يرجعوا إلى سنة نبيهم وأن يرجعوا إلى سنة نبيهم وهدي سلفهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذه من مقاصد الزواج في الإسلام، هذه المقاصد التي ينبغي أن تراعى، وإن مع جمعها مع جمع بعضها لا مانع أن يكون من مقاصد الزواج كذلك الاستمتاع، فإنه استمتاع أذن الله جل وعلا به وأباحه لعباده وجعله نوعا من أنواع الصدقات. وفي قطع أحدكم صدقة قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل أيأتي الرجل امرأته وله في ذلك صدقة يتعجب، يأتي الرجل شهوته ويقضي وطره وله في ذلك صدقة، قال نعم، أرأيت لو جعلها في حرام أكان عليه وزر؟ قال بلى. فكذلك إذا جعلها في الحلال. هذا الدين الذي يدعو إلى العفة والطهر من خلال هذه الأحكام العظيمة والمبادئ الثانية أن يتمتع بما أباح الله جل وعلا له، الدنيا متاع كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة من هي؟ قال الذي إذا أمرها أطاعته وإذا نظر إليها فرته وإذا أقسم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. هذه هي المرأة الصالحة التي هي متاع هذه الحياة ويستمتع بها المؤمنون من عباد الله جل وعلا. ولهذا فإذا عزم العبد المؤمن على هذا الأمر فعليه أن يتبع والسلام فارفع إلى ستين فهمة يداك، الاختيار الحقيقي، الاختيار الذي يرضي الله عز وجل من الطرفين، أن يختار الشاب الصالحات من إيمان الله تبارك وتعالى، وأن يختار أولياء النساء الصالحين من عباد الله، ولا يجوز لهم إرغام بناتهم على خلاف ذلك. ومن الآباء، وهذا مما يكتب له كثيرا من الآباء، من يرغم بناته على أن يتزوجن من لا يرغبن فيهم، وخاصة إذا كانوا من غير الصالحين، وخاصة إذا كان سبب رفض البنت عدم استقامة الخالق وعدم صلاحه، فيصر آباؤها على تسويقها، وقد منع عن هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وحرمه على الآباء، وجعل الزواج على هذه الصفة باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، سئل عن حكم إجبار الذكر البالغة على النكاح، فقال: فيه قولان والصواب عدم إجبارها. ثم يقول: وأما تزويجها مع كفاحتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم تسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مضاضعة ومباشرة من كره مضاضعته ومباشرته؟ لا يجوز له أن يعقد عقدا باسمها من غير إذنها، أن يكرهها على بيع أو تجارة، وأن يكرهها على طعام وشراب، مخالف للأصول بل حتى للعقول. قال عليه رحمة الله: فكيف إذا أجبرها على أن تتزوج من سكره؟ فإنه عقد باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وينبغي كذلك لأولياء المرأة أن يختاروا لها الصالحين من عباد الله، إذا جاءكم من خوضنا دينه وخلقه فزوجوه، قال عليه الصلاة والسلام. ثم ينبغي على المرأة الشابة المقبلة على الزواج أن تعلم حق زوجها عليها، وأنها مقبلة على أمر عظيم، إن هي أدت أمر الله جل وعلا وراعت حق بعلها، كان هذا سببا لفوزها عند ربها تبارك وتعالى. عن الحسين بن محسن رضي الله تعالى عنه قال: حدثتني عمتي رضي الله تعالى عنها انها اتت رسول الله في حاجتها، فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام: اما تبعد انت؟ قالت: نعم. اي الك زوج؟ قال: كيف انت له؟ قالت: ما آلوه الا ما عجز، اي لست مقصره في حقي الا فيما اعجز عنه، والله جل وعلا لم يكذب عباده الا بما يقدرون. قال عليه الصلاه والسلام: فانظري اين انت منه، فانما هو جنتك ونارك. انظري اين انت منه، ان كنت طائعه له وكان راض عنك كنت من اهل الجنه، والعكس كذلك ان كنت على خلاف ذلك يلحقك الوعيد الشديد. وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ايما امراه طالت شهرها وطلت خمسها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئتي فضلا من الله تبارك وتعالى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض بعد رضا الله جل وعلا عليها دخلت الجنة بإذن ربها تبارك وتعالى. هذه بعض من الأحكام أو بعض من الفوائد ينبغي أن يراعيها المسلم في هذا المقام، ولأن الأيام أيام وداع وزواج وتزويج، رأيت أن أنصح إخواني وأخواتي في هذا الباب نصيحة لعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها، وأن يجعلنا من القائمين والقائمات على أمر الله جل وعلا، والمحافظين على أحكامه تبارك وتعالى في كل أمورنا وفي سائر شأننا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين، وأن يحشرنا في صدرتهم يوم القيامة، وأن يصلح لنا أبناءنا وشبابنا، وأن يهديهم جميعا إلى سواء السبيل، وأن يأخذ بأيديهم إلى طاعته، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمهم تأليد أعدائهم من اليهود والنصارى ومن الكافرين والفجر، إنه سميع مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و